بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم تحت عنوان في ظلال النبوة والرسالة. في ظلال النبوة والرسالة، وقفنا في المرة الماضية بعدما تكلمنا عن قصة بناء الكعبة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ثم عنوان اليوم في ظلال النبوة والرسالة. وهذا العنوان هو قبل البعثة بعدة عوام، يعني قيل باثنين أو ثلاثة، لكن قبل أن نتكلم عن بداية الوحي وبداية البعثة وكيف كانت البداية، نريد أن نتكلم عن أمر مهم جدا، ألا وهو وضع قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من يتحدث في السيرة أو حتى من ألف في السيرة يتكلم في بداية مؤلفه يذكر حال العرب قبل الإسلام، ثم بعد ذلك يذكر واقعة الفيل، ثم بعد ذلك يذكر عدة ولادة النبي وعدة مواقف حتى يصل إلى بداية الوحي. وقد يتسرب إلى القارئ أو إلى المطالع بأن بمجرد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام أو بدأ الوحي، وفي الحقيقة الوحي والتغيير حدث حينما نزل على النبي الوحي. التغيير لم يبدأ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التغيير حدث ببدء نزول الوحي. وكانت التحديات أمام النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وعظيمة ومتنوعة ومتفرقة، وكانت تحديات تفوق الخيال أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني تأمل مثلا أثر عبد الله بن مسعود، يقول ابن مسعود: إن الله اطلع على أهل الأرض، الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم جميعا، مقت أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. أحاد الناس أو مجموعة أو مجاميع بسيطة جدا، الله عز وجل نظر، الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، والمقت هو أشد أنواع البغض، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان هذا المشهد في كلام عبد الله بن مسعود حجم الانحراف في المجتمع، وحجم الفساد الموجود، وحجم العقائد الباطلة وعبادة الأوثان والأصنام والشرك والبغي والظلم. فكان الوضع في شبه الجزيرة العربية وضع في غاية الصعوبة، كان ظلام دامس، جاهلية جهلاء، ضلالة عمياء. ثم بدأ ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال انظر مثلا، نحن نعيش في مجتمع، المجتمع العالمي اليوم فيه 1.5 مليار مسلم، أو 700 مليون مسلم، 1.7 مليون مسلم. وانظر إلى حجم الانحراف الموجود في العالم اليوم، حجم الانحراف الموجود، حتى حجم الانحراف الموجود في الدول الإسلامية والدول العربية اللي بتدين بالإسلام والدين الرسمي الإسلام. انظر حجم الانحراف، حجم الانحراف الموجود اليوم في المجتمع كبير جدا، مع وجود آلاف بل مئات الألوف من الدعاة والوعاظ والمعاهد والمدارس والجامعات الإسلامية وأصحاب الدعوات وأصحاب المناهج، وشباب قلوبهم تتوقد حب للإسلام، عمل ومع ذلك انظر حجم الانحراف. فكيف بمجتمع لا يوجد فيه أحد يدعو إلى الله، ولا أحد يأمر وينهى، ولا أحد يدعوهم للرسالة، إلا بقايا قليلة جدا من أهل الكتاب، بل أحد الناس يقف. تخيل صورة المجتمع، الوضع كان شكل إيه؟ الوضع كان شكل إيه؟ ممكن طالب في الجامعة يرى حجم الانحراف يقول لك أنا مش قادر والله، مع أن ممكن يكون معاه فريق في الدعوة داخل، ممكن يكون فيه فريق اسمه نبض الأزهر أو أسرة النور أو ركز، أسر تعمل في الدعوة، لكن تجد الشاب يقول لا طاقة لنا بحجم الانحراف. فكيف بمجتمع لا توجد فيه ديانة ولا أخلاق حسنة، وفيه من الظلم والجور والفساد وعبادة الأوثان والأصنام، ثم يؤمر صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا المجتمع؟ إنها مهمة ضخمة وكبيرة، بل كلمة ضخمة أمام هذه المهمة تستشعر أنها بسيطة، لتجد حجم البذل، حجم الفعل، حجم الأداء، حجم العمل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الرعيل الأول. سنقف مع هذا، لكن نريد أن نقول إذن التغيير لم يبدأ بميلاد النبي، ولكن التغيير بدأ بنزول الوحي. مهم جدا، في غار حراء، هذا الغار لما اقترب صلى الله عليه وسلم من سن 40 بدأ صلى الله عليه وسلم تزداد الشقة العقلية بينه وبين قريش، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء طعام وماء ويذهب إلى غار حراء. غار حراء في جبل النور موجود يعني إلى الآن، فيقيم فيه صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد، وكان يقيم فيه قيل شهر رمضان، يقضي في العبادة والتفكر في الكون وفي قدرة إله الكون وخالق الكون صلى الله عليه وسلم، يقضي قيل شهر رمضان وقيل أيام أخرى، وكان لا يطمئن لما عليه قريش من عقائد شركية مهلهلة وتصورات وهي، لكن النبي ليس بينه بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه، لا يوجد طريق يسلكه ولا منهج ولا معالم لطريق. فكانت هذه الفترة يخلو فيها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق يقصده ويسلكه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاث كلمات قالها مبارك فوري، هي في الحقيقة هذه الثلاثة لو وجدت، طريق محدد، واحد يرفض الواقع لما فيه من انحراف، فرد يقوم بالمنهج، إذا وجدت الثلاثة معناها ميلاد مجتمع، المجتمع يولد مجتمع، المجتمع الصالح. فكان النبي لا يحب ما عليه قريش من شرك، بل صح أن النبي كان لا يأكل ما ذبح على النصب، وكان النبي لا يحب ما عليه قريش من منكرات، وكان لا يخالطهم صلى الله عليه وسلم عند المعاصي والمنكرات. فكان النبي يرى أن ما عليه قريش أمر في غاية الصعوبة، ونفسه لا تطمئن لذلك، غير أن النبي لا يجد طريق يسلكه ولا منهج محدد يمشي فيه ولا طريق يقصد به الهداية، الأمر في حيرة شديدة. فإذا وجد من يكون ناقم على المجتمع لأن المجتمع فيه سلوكيات غير مرضية، يجب أن يبحث عن طريق، وأن يكون من يبحث عن طريق الإنسان أو الفرد إنسان صاحب همة وإرادة، لأن الواقع يضغط بصعوبة، لأن تغيير عادات الناس وتغيير ما عليه المجتمع هذا الأمر يتطلب همة عالية، يتطلب إلى إرادة استعداد، يتطلب إلى روح تحدي روح إصرار عند صاحب القضية. النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في الواقع كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم العزلة، وحينما تستشعر أن النبي لما رأى ما في الواقع اختار العزلة، ترى أن هذا الاختيار هو تدبير من الله لنبيه محمد، تدبير وعناية إلهية بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونوع من أنواع التربية والإعداد لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يخلو، وكان صلى الله عليه وسلم كأن هذه الخلوة انقطاع عن شواغل الأرض وما فيه الناس من اضمحلال في المجتمع، وكان للناس هموم صغيرة وضيقة، وكان للنبي هم آخر كبير وعظيم. فما هو همك؟ بعض الناس اليوم عندهم هموم صغيرة جدا، من لا يرى لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه، هكذا قال السلف. لكن هم النبي ما كان مطعم ومشرب، هم النبي أمر آخر، إصلاح ما عليه الناس، لكن لا يدري كيف ومن أي الطرق. للعلم زيد بن عمرو بن نفيل كان يرى ما عليه قريش، فلما ذهب للنصارى وجد عند النصارى عبادة لله وشرك فترك النصارى، ولما ذهب لليهود وجد عند اليهود عبادة وشرك فتركهم، ثم احتار، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعلت قريش، اللهم إني على دين إبراهيم، غير أني لا أعرف أي الطرق أحب إليك لأعبدك إليها لأعبدك عليها. وكان يسجد على الراحلة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيرة من أمر قريش، عبادة الأوثان والأصنام وجاهلية جهلاء وشرك في جميع مناحي الحياة، الحالة السياسية مهلهلة، الاجتماعية كذلك، نكاح باطل غير نكاح واحد كان البعض يعمل به، بعض النظم في المجتمع القوي يأكل الضعيف، أحقاد، حسد، عصبية مقيتة. فكان النبي حبب إليه صلى الله عليه وسلم، حبب إليه أن يخلو بنفسه. إنك تخلو بنفسك، هذه الفكرة، فكرة الخلو بنفسك، هي نفس فكرة الاعتكاف، نفس فكرة إيه؟ الاعتكاف اللي أقرها الشرع. الشرع شرع للمسلم أن يحتكف ليخلو بنفسه. للعلم قضية أن يخلو الإنسان بنفسه مهمة جدا لكل إنسان، وخاصة للشباب، أن تخلو بنفسك، لأن إذا خال الإنسان بنفسه خلوة منضبطة، ما يكونش سبب الخلوة هروب من التكاليف أو تنصل، ولا تطول هذه الخلوة لتكون هي سمت لك وصفة، لكن تكون عدة أيام أو بعض أيام يجلس فيها الإنسان مع نفسه، فهي أدعى لتقوية القلب ولإزالة ظلمة القلب وإخراج الغفلة والشهوات والهفوات، وهي أنفع للإنسان، وهي مهمة جدا لكل شاب أن يخلو بنفسه. لذا قال الله عز وجل لمشركي قريش: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إنك تخلو بنفسك، أقعد كده مع نفسك، أسأل نفسك، ابعد عن ضغط الواقع وشواغل الدنيا، أخلو بنفسك ساعة يوم، فكر في نفسك، هل أنت على الطريق الصحيح؟ خاصة أنت عندك طريق صحيح ومنهج واضح ورسالة، صح؟ ولا ما عندناش منهج واضح؟ عندنا منهج، تركتكم على المحجة البيضاء، وعندنا رسالة، وعندنا طريق نصل به إلى مرضات الله. فإذا خلى الإنسان بنفسه يجلس مع نفسه، الله عز وجل يقول قل إنما أعظكم بواحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخلو بنفسه، يذهب بعيدا عن الشواغل وعن مخالطة الناس، ويجلس يتعبد لله، ثم يعود للمجتمع. فالخلوة لماذا؟ مش هروب من الواقع، هي زاد لتتزود به في تغيير الواقع. بل شيخ الإسلام كان إذا طلب العلم، يطلب العلم، تصعب عليه مسألة أو فهم مسألة، كان يذهب إلى مسجد بعيد ويدخل في المسجد ويركع ويصلي ويضع وجهه ويسجد ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. يخلو بنفسه. مهم أن يكون للمسلم فضل عزلة يجلس فيها مع نفسه، يتفكر في نفسه وفي شأنه وفي أحواله وفي ضغط الواقع من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما اكتمل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل للأربعين من عمره، وسن الأربعين هو رأس الكمال عند الإنسان، يعني بدأت طلائع النور، طلائع نور النبوة تلوح وتلمع في الأفق. فمن ذلك بدأت خلاص احنا اقتربنا من العام الأربعين، فلما بدأ يقترب النبي من العام الأربعين بدأ صلى الله عليه وسلم يستشعر أمور. كان هناك حجر في مكة، حجر حين يمر النبي عليه كان الحجر يسلم على رسول الله، وكان النبي يرى الرؤية في منامه، فتجيء في الصباح كفلق الصبح كما رآها، وحبب إلى رسول الله الخلوة. ولاحظ شوف اللفظ كما عند عائشة، تقول عائشة وحبب إليه الخلوة، وحبب إليه. من اللي حبب له هذا الأمر؟ الله. فإذا رأيت انصراف الهمة في الطاعة فاعلم أن الله حببك إياها. من أجل ذلك كان دعاء المؤمنين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. مهم جدا أن كل شاب يدعو ربه، يدعو اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. الله عز وجل حبب إليه هذه الفعلة، أن يخلو بنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأربعين، قبل بداية البعثة بستة أشهر، يرى رؤى، رؤى فتكون في الصباح كما رآها صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فسئل عنها قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. إن الإنسان يرى رؤيا صالحة يراها أو ترى له، هو يراها بنفسه أو واحد يرى له رؤيا صالحة. وهنا من أداب، إذا رأيت رؤيا صالحة لأحد فلتخبره، لو ما تشوف رؤيا صالحة لأحد الناس فلتخبره، وإذا رأيت رؤيا سيئة لأحد فلا تخبره إياه، تخبرش هذه الرؤيا. فالرؤيا الصالحة يراها العبد، وصح سبحان الله إنسان يرى رؤيا يقوم في الصباح منشرح الصدر، صح؟ شرح حينما ترى حبيب منذ فترة لم تراه، أو ميت يعز عليك فراقه فرأيته، أو ترى بأنك تصلي أو في الحرم أو بأنك تفعل كذا أو كذا من الأفعال، تجد الإنسان في الصباح ينشرح صدره. الشاهد فلما اكتمل سن النبي صلى الله عليه وسلم 40، وكانت وفي العام 3 من تعبد النبي في غار حراء، وقيل في رمضان 3 من عزلته، شاء الله سبحانه وتعالى أن يفضي من رحمته على أهل الأرض، فأكرمهم بالنبوة، وأنزل إلينا جبريل بآيات من القرآن. متى نزل ومتى بدأ نزول الوحي؟ على خلاف بين العلماء، لكن بجمع الأدلة والقرائن والتأمل والنظر نجد أن الوحي بدأ في رمضان، بخلاف من قال أن الوحي كان في ربيع، وغيرهم قال في شوال. لكن والواضح والأقرب للروايات اللي حنذكرها كان في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند البخاري قال لما سئل عن يوم الاثنين وصيام يوم الاثنين، قال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وعندنا آيات تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعندنا آيات تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. ففي أي ليلة من ليالي رمضان نزل؟ تكلم العلماء كثيرا، غير أن مبارك فوري وهو الأقرب للراجح يعني يرجح بأن نزل الوحي على النبي في ليلة 21. لماذا؟ أخذ يجمع الأدلة ويفعل فعل من يتحرى الخير. قال في حديث يقول إن النبي أنزل إليه الوحي في يوم ليلة في الاثنين، فبدأ يجمع العلماء مع الأشهر الميلادية، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في رمضان هذا موافق للتقويم الميلادي، بأن يوم الاثنين في شهر رمضان كان يوم 7 ويوم 14 و21 و28 بالتقويم. والتاريخ عندهم قالوا التاريخ المدون قالوا يوم 10 أغسطس سنة 610 ميلاديا. والنبي يقول إن الوحي نزل في ليلة القدر، وليلة القدر بتكون ليلة وترية، فمبارك فوري يرجح بأنها ليلة 21، لأن 28 مش وترية، فليلة 21 نزل الوحي وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل 40 سنة قمرية، 40 سنة قمرية، وبالميلاد كان قد أكمل 39 سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما ميلاديا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي حديث في البخاري، يقول مبارك فوري فلنسمع لعائشة ونقف مع هذا الحديث الرائع. نقول ولنسمع لعائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة التي كانت نقطة بداية النبوة، وأخذت تفتح دياجير الظلمات والكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. وفي الحقيقة أفضل لحظة مرت على البشرية يوم نزل الوحي على رسول الله، أفضل لحظة مرت على البشرية حينما نزل الوحي وبدأ، هذه اللحظة هي أعظم لحظة عرفتها البشرية، لحظة بداية الخير العظيم والنعم والآلاء الكبيرة والإحسان التام والكامل. هذا الحدث هو حدث ضخم وكبير جدا حينما نزل الوحي. نزول الوحي هو أعظم حدث. نزل الوحي يربط الأرض بالسماء. نزول الوحي امتن الله عز وجل علينا وعلى البشرية، امتن الإله العظيم الكبير الرحمن مالك الملك كله ذو الجلال والإكرام المتكبر العزيز المتعال، وأراد بهذه البشرية رحمة وإنقاذ البشرية من الضلالة والعمى والظلمات، وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. إنها لحظات حق للتاريخ أن يقف معها، حق للدنيا أن تشكر نعمة بداية الوحي ونزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللحظات لحظات نزول الوحي. قال الله عز وجل في قرآنه: قل بفضل الله وبرحمته. الإخوة من كثرة ترداد الآية في الأفراح يظنون أن هذه الآية في الزواج فقط، يعني لقل بفضل الله وبرحمته. المفسرون قالوا قل بفضل الله وبرحمته، أي بالقرآن والإيمان، فليفرح الناس. نزول القرآن، نزول الوحي. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه، نحن بدون وحي أموات، وبالوحي دبت الحياة. وحينما تجد أن تسمية الوحي مشتقة من الحياة، لأن الوحي يحيي الأرض بعد موتها، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذه اللحظات هي أعظم لحظات عرفتها البشرية، نزول الوحي وتتبع الوحي. وكان جبريل يغدو فينا مساء وصباح، من أجل ذلك كان كثير من السلف يبكي بعد موت النبي لانقطاع الوحي، فكيف لو رأوا بأن هناك منا ومن بني جلدتنا ومن يتكلم بلساننا لا يريد للوحي طريقا ولا سبيل، واتبعوا سبل أخرى غير سبل الرسالة والنبوة والوحي، أعاذنا الله وإياكم. لذا هذه أعظم لحظة، لحظة نزول الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. هنتكلم إن شاء الله عن أنواع الوحي الإلهي، أنواع الوحي هنتكلم عنها بس في الآخر. أول ما بدأ من الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهن، لكذلك تزود ثانية من عند خديجة، حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ صلى الله عليه وسلم. قال النبي يقول: فأخذني الملك فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثالثة فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. بدأ الوحي، الله أكبر، بدأ الوحي، بدأ التغيير، بدأ الخير، بدأت النعم والآلاء. أعظم نعمة نعمة الإسلام. تقول عائشة في الحديث يعني: فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال النبي لخديجة: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف. فقال لخديجة: مالي؟ النبي يسأل خديجة: مالي؟ وأخبرها الخبر وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العز ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن أخي يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران. الناموس يعني جبريل عليه السلام. يا ليتني فيها جذع، أي شابا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أناصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح البخاري. هذا الحديث بدء الوحي نقف معه عدة وقفات، نستخلص منه العبر ونسترشد به في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن ما بدأنا في شرح السيرة والكلام عن السيرة إلا من أجل أن نأخذ العبر ونستخلصها وننطلق بها في هذا الزمان. وليس الغرض من شرح السيرة أن نجلس هنالك في عصر النبوة فقط، ولكن نحن نريد أن نذهب إلى عصر النبوة، نأتي باللآلئ والأشياء الثمينة لكي نترجمها في واقعنا اليوم وننطلق بها إلى الله سبحانه وتعالى. الرؤيا الصالحة تكلمنا عنها. غار حراء، كان النبي يتحنث في الغار، مكث فيه فترة قيل 3 سنين يتعبد فيه لله عز وجل، متقطعات طبعا. وكان ينزل لخديجة تزوده الطعام والسويق والماء، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم للغار حتى جاء جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الغار من فترة، وألف الغار، ألف النبي الغار صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس فيه كثيرا. فجأة جاء ملك ثم قال للنبي: اقرأ. فقال النبي: ما أنا بقارئ. فغطى النبي، أي ضمه ضم شديد، حتى قال النبي: حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. وفعل معه ذلك 3. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الخوف، أمر يخالف طبيعة البشر، صح ولا لا؟ يخالف، أمر غير مألوف، غير مألوف. لكن العلماء بيقولوا فغطه ثلاثا، ما الفائدة؟ قالوا لكي يعلم النبي أنه مستيقظ، أنه مستيقظ، ولكي يعلم النبي أن هذا مش وهم ولا تخيل، هذا الأمر على الحقيقة. يقول فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. حين بدأ جبريل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه اللحظة هي أعظم لحظة عرفتها البشرية. ثم قال اقرأ، وهذه تقول كيف تولد المجتمعات القوية، لا تولد المجتمعات إلا بالقراءة والعلم والمطالعة. المجتمعات تولد بالعلم والقراءة والمطالعة، العلم وفضل العلم. هذه الآية أول آية نزلت على هذه الأمة، اقرأ أي تعلم يا العلم وفضله. فمن أراد سبيل النجاة فليتعلم وليقرأ وليطالع. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات إلى خديجة يرجف فؤاده. أمر جبلي ولا إيه رأيك أنت؟ أمر طبيعي، يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال النبي زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة مالي، اللي سأل من؟ ما أعظم خديجة وما أروع خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي أتى مفزوع يرجف خوفا، فخديجة ما قبلته وزادت الأمر توترا، ما قالت ما بك مالك، سكتت خديجة. قال زملوني فزملت حتى هدأ. فبدأ في حينما ذهب عنه الخوف بدأ هو يسأل صلى الله عليه وسلم، يسأل يقول لخديجة مالي، وأخبرها. عجيب أمر خديجة والله، عجيب فعلا يا إخوة. اللي يتتبع قراءة عن خديجة يغلبك الكلام إنك كنت تقول خديجة كانت على دين مراقة بن نوفل، يغلبك الكلام إن خديجة كانت تحس إنها كانت متدينة، إن هي كانت على نسك وعبادة وعقل راجح ورزانة وتفكير قد يغيب على كثير جدا من على الناس. سكت. وهنا نستفيد، إذا أتاك شاب، يأتيك شاب مضطرب متوتر، فالصحيح تربويا أن تسكنه، هدئه الأول. البعض مالك ما بك في إيه؟ إيه اللي حيزيد؟ حيزيد توتر، هدئه وسكنه. فتركته خديجة، تركت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لخديجة مالي، وأخبرها الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي يا خديجة. تجد أن هذه الكلمة تعبر عن مدى خوف النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ومدى اضطرابه، خوف. لأن في روايات أخرى تقول النبي لما فتر الوحي كان يوشك أن يترد من على الجبل، يلقي بنفسه من على الجبل. فهذا الكلام سوف نقف معه والراجح فيه سوف نتكلم عليه، لكن الشاهد النبي يقول لقد خشيت على نفسي. يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، أو يقول عنه الناس بأنه مصروع أو مجنون، لقد خشيت على نفسي. فقالت الزوج الحنون والموفقة الرائعة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ما شاء الله، هذا الكلام تستشعر أن خديجة، لا تستشعر بقى أن خديجة كان عندها علم. قالت و والله كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا قالت خديجة؟ قالت إنك لتصل الرحم. تهدئ صاحب الرسالة، تهدئه، تهدئ كل من يقوم بأمر، مش يزيده. البعض يضغط على العلماء، يضغط على القادة، يضغط عليهم. لا، ده أنت في زمن الاضطراب قل لهم والله لا يخزينا الله أبدا، لأن هذه الدعوة صنعت معروف، صنعت معروف، صنعت خير. فقالت له والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. صلة الرحم يعني تتعامل مع الأقارب وتراعي هذه الصلة، وتحمل الكل الضعيف المثقل بالديون تحمله، وتكسب المعدوم، تعطي الفقراء والمساكين وأصحاب العيال تعطيهم، وتكر الضيف، تكرم الضيف وتعطي وتحسن للضيف، وتعين على نوائب الحق، تعين في الحوادث الكبار وتقول الحق وتعين على نوائب الحق. خمس خصال من حققها والله لا يخزيك الله أبدا. بل المتتبع للمجتمع يرى أن صاحب هذه الخصال ما خزاه سبحانه وتعالى يوما. ائتيني برجل يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق، الله تخلى عنه وخذله في الدنيا. صلة الرحم، الفقراء والمساكين، الإخوة اللي بتشتغل في العمل الاجتماعي، أخ أنت بتكون بعبادة عظيمة، عمل تكسب المعدوم، حاجات الناس الفقراء تقف بجوارهم، تقري الضيف، تطعم الضيف، تطعمه وتكون كريما مع أضيافك، وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق، كن صاحب كلمة حق. من كان هذا وصفه فالله سبحانه وتعالى لا يخزيه جل جلاله وتقدست أسماءه. فقالت خديجة بعدما قالت له هذه الكلمات الخمس وهدأت من روعه أكثر بعدما هدأ هو صلى الله عليه وسلم وسكن، قالت له هذه الكلمات تشجيعا، تشجيع اليوم المحاضن التربوية البيوت تفتقد للتربية بالتشجيع، تشجيع والمدح والثناء المنضبط طبعا، المحاضر التربوية البيوت تفتقد للتشجيع لهذه الصفة، تشجيع وبث روح الثقة. فقالت بعدما قالت خديجة فانطلقت، تقول عائشة في الحديث يعني عند البخاري، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. لا، ده خديجة كان عندها مرجعية. يعني خديجة كان عندها إيه؟ لا دقائق عندها. ولاحظ أن خديجة بعد ما قالت انطلقت به خديجة، ذهبت به خديجة لمن؟ لأهل العلم. خديجة ذهبت به لمن؟ لأهل العلم. ورقة بن نوفل رجل عنده علم. ورقة بن نوفل صح في الحديث أن النبي يقول رأيته في الجنة له جنة أو جنتين، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ورقة بن نوفل. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى أهل العلم، أهل الاختصاص، ذهبت به أهل العلم وأهل الاختصاص لتؤكد خديجة على معنى السؤال، تؤكد خديجة، لأن التأخر عن السؤال لربما يضيع فرصة، ولربما يكون سبب في أمر غير محمود. فإن كان وحي مدفع تقف، وإن كان أمر آخر العلاج مبكرا أنجع وأفضل. صح، انطلقت خديجة به لأهل العلم لورقة بن نوفل رضي الله عنها. خديجة مع ضغط الواقع ما ذهبت خديجة للإعلام، ولا ذهبت لسادة قريش، ولا ذهبت للمنمقين، لكن ذهبت لرجل كبير في السن، عالم أعمى بس عنده علم شرعي، الذهاب للعلم. انطلقت خديجة وكان ورقة رجل قد تنصر في الجاهلية واتبع الكتاب وكان عنده علم من الكتاب، فقالت خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ما بك يا ابن أخي؟ فحكى له صلى الله عليه وسلم وقص عليه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى صلى الله عليه وسلم، نزل على موسى، هذا ورقة، هذا ملك السماء، أمير، هذا ملك الوحي من السماء، رسول جبريل، أفضل الملائكة، كان ينزل على موسى صلى الله عليه وسلم. وكل من يعادي الوحي ويعادي جبريل فيه صفة من صفات اليهود، لأن اليهود يبغضون من؟ يبغضون جبريل. وكل من يبغض الوحي فيه صفة من صفات اليهود، من صفات هؤلاء قوم بهت. المهم، فقال له هذا الناموس. ثم قال ورقة، تستشعر أن ورقة يتكلم بحرقة، يقول ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا. الشباب، دور الشباب في حمل الرسالة. ورقة يتمنى: ليت الشباب يعود يوما أخبره بما صنع المشيب. يقول ورقة: يا ليتني فيها جذعا، جذعا. إذن الشاب صاحب البصيرة وصاحب البصر، الشاب صاحب البصيرة يكون همه في مناصرة قضية الإسلام. فورقة كان طاعن في السن ذهب بصره، غير أن ورقة كان صاحب بصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار يا شباب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الوحي. لذا مهم جدا للشاب أن يدرك البصيرة. في فرق بين البصر والبصيرة. البصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين والجسد. فورقة يقول: يا ليتني فيها جذع، أي شابا موفور القوة، يكون همي في نصرة القضية، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ده ورقة يقول: يا ليتني كنت شاب مش يغنم، يغنم مغانم مادية، لا ده مغانم أخروية، ويقف في وجه المجتمع يناصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيه؟ أو مخرجي؟ أنا سوف أخرج. هذه سنة، سنة إلهية. ما أتى رجل بدعوة حق إلا كما قال ورقة. فقال النبي: أو مخرجي؟ هم. قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما شئت به إلا عوني. خلاص. وبعدين لاحظ أن ورقة يكشف ويوضح الكلام لرسول الله متى؟ منذ بدء الأمر. بل سوف نقف مع سورة المدثر في آل أول سورة نزلت بعد اقرأ المدثر، تكلم رب العزة فيها عن فرعون في بداية الأمر، فرعون لكي يعلم صاحب الرسالة بأن الأمر تدافع، بأن الأمر هي معركة بين حق وباطل، بين وحي وهوى. الموضوع مش مجرد أن الإنسان يقول كلمات يستجيب له الناس. فقال: هذه سنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. صاحب الرسالة يعادى بل ويشوه بل وينكل به ولربما يقتل ولربما يسجن ولربما يعتقل ولربما يفعل فيه كذا وكذا. لذا هذا المعنى لابد أن يكون حاضر عند شباب الصحوة وعند أبناء هذه الدعوة، قضية منتهية. ثم قال ورقة، ورقة قال يا ليتني فيها جذع، أي شاب. وبعدين تكلم عن أمر آخر، ثم قال ورقة بعدما قال إلا عودي وإن يدركني يومك، ورقة بيقول للنبي إيه؟ وإن يدركني يومك. ورقة إيه؟ شيخ كبير ذهب بصره قد عمل. وإن يدركني يومك أناصرك نصرا مؤزرا، وهو شيخ كبير طعن في السن. ما أعظم همة ورقة وما أضعف الهمم له. شيخ كبير يقول لأن يدركني يومك أنصرنك نصرا مؤزرا قويا مبالغ في النصرة والمناصرة. أين شباب؟ أين من يقوم بالأمر؟ شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا يطيب عطرا من غصونة. يقول الشاعر وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ورقة يقول وإن يدركني يومك، يعني يومك يدركني هذا اليوم، يوم أن ترسل وتبعث، لأنصرن نصرا مؤزرا. ورقة طاعن في السن، شيخ كبير، إلا أنه يعرف عظم الرسالة وعظم العمل من أجل الإسلام والدين والعمل الصالح. رضي الله عن ورقة بن نوفل. تقول عائشة في رواية البخاري ثم لم ينشب لم يطل ورقة أن توفى وفتر الوحي. مات سيد، مات ورقة رضي الله عنه وأرضاه، مات ونشب انقطع الوحي. لكن ورقة قرر لو كان حيا ماذا يصنع؟ فلا يكن ورقة أفضل منك. ورقة ما أدرك لكن انتوى، وأنت أدركت ينقص النية والعزم. صح، ورقة ما أدرك لكن انتوى وأجر بذلك، وأنت أدركت. فنحن في أزمنة، نحن الوحي عندنا موجود ومحفوظ، نحتاج من ينتوي ويقوم ويعمل وينحاز لقضية الوحي. بل كان ورقة يريد أن ينصر نصر غير عادي، مش نصر إنسان ضعيف شاك، نصرا عزيزا مؤزرا قويا بكل ما أوتي من قوة. رضي الله عن ورقة وأرضاه. نعم، أناس سبقوا للخير وللتوحيد وللرحمة وللبركة. بعد هذه المرة الأولى من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي وكان يرتعد فؤاده، فتر الوحي، الوحي انقطع، نزل وبعدين انقطع الوحي. اختلف العلماء في مدة انقطاع الوحي، منهم من ذهب وهو القول الراجح وعليه ابن عباس، ورجحه ابن حجر في الفتح، ورجحه مبارك فوري وكثير من العلماء من أهل السير قديما وحديثا، رجحوا أن مدة انقطاع الوحي كانت أياما أياما. وذهب ونقل البعض بأن مدة انقطاع الوحي كانت 3 سنين، ومنهم من قال 2.5 عامين. غير أن الراجح أن الانقطاع كان أياما، كان أياما، وهذا هو الراجح رجحه ابن حجر. في هذه الفترة اللي انقطع فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء عن العبرة من انقطاع الوحي. الوحي نزل ثم انقطع. قال ابن حجر في الفتح يقول فتور الوحي عبارة عن تأخره، تأخر الوحي مدة من الزمن، وكان ذلك ليذهب ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من من من من الخوف ومن شدة نزول الوحي. ما وجد النبي من من من من الخوف ساعة نزول الوحي، وليحصل له لرسول الله التشوق إلى عودة الوحي. نقل أن النبي في هذه الفترة حزن حزنا شديدا لانقطاع الوحي عنه. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد لانقطاع الوحي عنه. ونقل بعض الروايات، والبعض يصحح والبعض يضعف، والأمر واسع بين العلماء، بأن لما انقطع الوحي عن رسول الله مدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ذروة الجبل يريد أن يتردى. طب لماذا؟ ابن حجر والعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في المجتمع معروف، صاحب حق وراجح، فحينما انقطع الوحي هل اللي أتاني وهم؟ ما الذي أتى؟ أتاني وحي. بدأ إيه؟ الأمر الطبيعي عند أي إنسان ما يحدث. فكلما وصل إلى ذروة الجبل يظهر له جبريل ويقول أنت رسول الله حقا يا محمد، فيسكن لذلك صلى الله عليه وسلم. فكلما عاود يأتيه جبريل ويقول لو أنت رسول الله حقا يا محمد، فيسكن صلى الله عليه وسلم. النبي انقطاع الوحي كان شديد على رسول الله. كيف لو رأى النبي اليوم هناك من يريد أن يمحي الوحي؟ وكيف لو رأى النبي أن 700 مليار يرون من يمحي الوحي ولا يتحركون لنصرة الوحي؟ دورك في نصرة قضية الوحي، دور كل واحد فينا، دورك في نصرة هذه القضية. طبعا الراجح أن مدة انقطاع الوحي لم تكن طويلا، كانت أياما. ثم نزل جبريل ثانية، نزل جبريل بالخير والرحمة والفرقان، نزل جبريل بالوحي ليسعد أناس ويشقى أناس. نزل جبريل بالوحي ليظهر أهل العبادة والنسك وأهل المعاصي والكفران. نزل جبريل بالوحي مرة ثانية. يقول ابن حجر كان انقطاع جبريل، انقطاع الوحي أياما، وكان السبب لذهاب ما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي من خوف في البداية، لحصول التشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فبدأ الوحي ينزل ثانية. فلما نزل الوحي مرة ثانية الحديث قال صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا، مكث النبي بحراء شهرا، فلما قضيت جواري، انتهى الشهر يعني، هبط نزل. فلما استبطنت الوادي، كنت في بطن الوادي، فنوديت، نودي صلى الله عليه وسلم، يقول فنظرت عن يميني، عن اليمين فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، جاء أول مرة بحراء، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فخفت حتى هويت إلى الأرض، هويت إلى الأرض، فأتيت خديجة فقلت لخديجة زملوني زملوني دثروني. يقول فصبوا علي الماء البارد، قال وقد دثروني وصبوا علي ماء بارد، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمي وتتابع حمي الوحي وتتابع. هذه المرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المدثر: يا أيها المدثر قم. فما قعد بعدها صلى الله عليه وسلم استجابة، وكان النبي يقول: لقد ذهب عهد النوم يا خديجة. الله أكبر، ذهب عهد النوم للصالحين حينما يولوا الأمور الكبار يقومون بالأمر. قم فأنذر، فقام. تسأل أم المؤمنين عائشة: هل كان النبي يصلي جالس؟ النبي كان بيصلي جالس؟ فقالت: نعم، حين حطمه الناس. حطمه الناس من شدة تبليغ الرسالة والوحي، فكان النبي يعمل بكل جد واجتهاد. قم فأنذر، تحرك بالوحي. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، كبره عظمه، وثيابك فطهر. الطهارة والعفة ونظافة الثياب عند العبادة والنسك، والرجس فهجر، هجران ما عليه الناس من عبادة الأوثان والأصنام ومباينة هؤلاء. وكان فقام النبي خير قيام صلى الله عليه وسلم. والأمر لك، قم فأنذر. عمر بن عبد العزيز لما تولى أمر أخذ عمر يقول: ذهب الفراغ فلا فراغ إلى يوم القيامة. فصاحب الدعوة، صاحب الدعوة يجافي الفرش ويجافي الكسل وينحيه، لأن صاحب الدعوة يطلب الراحة، فمن طلب الراحة ترك الراحة. اللي يطلب الراحة يترك الراحة في الدنيا. فبدأ صلى الله عليه وسلم يقوم بالأمر ويعمل ويجد ويجتهد، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق بما أمر به ليدعو بعض الناس. فكان منه صلى الله عليه وسلم حركة، فآمن به مجموعة من الناس، سموا بالرعيل الأول. لكن قبل أن ننتهي نتكلم عن أمر مهم، يعني وهي معلومة نأخذها في الطريق ونحن نسير. أنواع الوحي، أنواع الوحي من الله عز وجل لعباده الأنبياء، أنواع الوحي ابن القيم يقول ستة، منها بس في جزء، يعني أنا حنقول الآن ستة وممكن حتجد مبارك فوري بيقول سبعة. هنا نقعد أمر لا مشاحة في الاصطلاح. ممكن واحد يقول أنواع الوحي ستة، وواحد يقول أنواع الوحي كام؟ سبعة، واحد يقول خمسة. فهنا قاعدة عند طلبة العلم لا مشحة في الاصطلاح. زي بالضبط مثلا واحد يقول التوحيد ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء صفات. وواحد يقول لا، التوحيد أربع أنواع: ألوهية وربوبية وأسماء صفات وتوحيد وجود. وآخر يقول لا، نوعين: توحيد عملي وتوحيد إخباري. فهذه لا مشحة في الاصطلاح. فابن القيم يقول أنواع الوحي ستة من الله عز وجل. النوع الأول من الوحي الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، وكانت بدء وحي النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية الصادقة وحي. طيب لو شاب اليوم رأى رؤية، رأى مثلا رؤية أن أتاك رجل في الرؤية قال لك لا تصلي، تعمل إيه؟ صلي. فالرؤية الصادقة كانت نوع من أنواع الوحي. والعلماء، العلماء يعني قالوا لم ينزل على النبي في النوم إن روح القدس. من روح القدس؟ جبريل. إن روح القدس نفث في روعي. نوع الوهام. النوع الثالث لو كان يتمثل له ملك رجلا فيخاطبه حتى يعي ما يقول له. وفي هذه المرات كان الصحابة يرون هذا الرجل كما أتى جبريل بصورة تحية كلبي، وأتى بصورة الأعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. في حديث عمر الطويل فقال عمر سأل عمر فقال من أمر دينك يأتي في صورة الرجل. وكان يأتي أيضا الوحي، الوحي أيضا ينزل أو يأتي، كان يأتي في مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس قوي شديد. وكان هذا النوع أشد على رسول الله، أشد نوع، فيلتمس به الملك حتى يتفصل العرق على رسول الله في الليلة شديدة البرد. يعني ليلة شديدة البرد الصبيع ينزل جبريل على رسول الله فيتفصل العرق على رسول الله، العرق ينزل. الوحي فقيه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمرة نزل هذا النوع من أنواع الوحي، وكان النبي جالس، وكان فخذ النبي على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت فخذ النبي على زيد حتى كاد تقطع فخذ من؟ زيد، من ثقل الوحي. ومرة نزل الوحي بهذا الصبع على رسوله يركب الدابة، فباركت الدابة، البعير بارك. فنوع كان يأتي نوع من أنواع الوحي. وكذلك نوع آخر أنه كان يرى الملك في صورته التي خلق الله عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالصورة التي خلق الله عليها جبريل مرتين، موجودة في صورة النجم، كلام فيها في صورة النجم مرتين، رآه في الصورة مرة، الصورة التي خلق عليها جبريل. السادسة، ما أوحى الله به عز وجل لبعض أنبيائه بلا وسط، بدون وسط، كما هو مثبت في القرآن من كلام موسى وكليم الله سبحانه مع ربه جل جلاله بدون واسطة. وكما هو في الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه الصلاة وبعض الأمور في قصة الإسراء والمعراج. طبعا هنا تأتي مسألة، هل رأى النبي ربه أم لا؟ يعني هل رأى النبي ربه أو لا؟ اختلف العلماء فيها في هذه المسألة، هل رأى النبي ربه أم لم يراه؟ اختلف العلماء على أقوال، قالوا رآه، والبعض الآخر ذهب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه. عائشة تقول: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية. الأمر الثاني أن ابن عباس يقول رأى محمد ربه، ابن عباس يثبت الرؤية وعائشة تنفي. الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظ الله جمع بين الروايتين، يقول أن النبي رأى ربه بقلبه ولم يراه رؤية البصر، لأن لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك، فالله عز وجل في الدنيا لا تدركه الأبصار. فهذه المسألة هي المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها طبعا هذه المسألة مسألة لا ينبني عليها عمل، مسألة ذكرت عند السلف لكن لا ينبني عليها عمل، والراجح أن النبي رآه بقلبه ولم يراه ببصره، هذا هو اللي رجحه كثير من أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك وقادر.